خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. كلام عن الجنات من تحتها، هذا اللي يعني في القرآن. إذا كان الاهتمام بذكر المؤمنين قل من تحتهم، إذا قال إذا ذكر الجنات من تحتها. هذا مراعاة الكلام لمقتضى الحال. منتهى البلاغة، هذه البلاغة. مرة يقول من تحتها بدون من. مرة واحدة قالها. بدون من. هاي مرة واحدة قالها. قالها أظن في المهاجرين والأنصار. نعم. وعد الله المهاجرين والأنصار كذا. نعم. جنات عدن تجري تحتها الأنهار. ليه تجري تحتها وتجري من تحتها؟ المهاجرين والأنصار. هي فيها. هذه درجة أعلى مثلا؟ اسمح لي شوية. المهاجرين والأنصار هم معه الأنبياء؟ هل؟ معهم الأنبياء؟ لا. مهاجرين والأنصار؟ لا. كل المواطن الأخرى في القرآن معهم أنبياء. سبحان الله. آمنوا وعملوا الصالحات؟ سليم. كلهم. هذه ليس معهم، ما ذكر معهم أنبياء. فئتان خاصتان هم. مو كذا؟ سليم. يعني إذا الجنات دون من معها الأنبياء. ولا لا؟ صح. ده. فذيك كلها قال من تحتها. الله. اللي معهم الأنبياء. هذه قال تحتها، لماذا؟ لأن من تحتها من ابتداء الغاية. الجريان يبدأ منها. تجري من تجري. تحتها بداية الجريان. بداية الجريان من تحت الجنة. وهكذا من جنات وعيون. طب تجري تحتها. ليس بالضرورة. تكون مر عليها مثلا. ليس بالضرورة. عجيب. فالمنظر ذاك أعلى. فلما يكون معهم الأنبياء ذكر الجزاء أعلى. بارك الله.